كل من دفع فعلا وقع في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ولم نعلم أنه علم به، كل من دفعه بهذه العلة فإن دفعه مدفوع. وضربنا فيما سبق مثلا بقصة معاذ بن جبل، حيث كان يصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الفريضة صلاة العشاء، ويذهب إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة، فهي له نافلة ولهم فريضة. وقلنا إن فيه دليلا على جواز اهتمام المفترض بالمتنفل، وأن الذين منعوا ذلك قالوا إننا لا نعلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام علم بفعل معاذ، وأجبنا عن ذلك بأن هذا بعيد، وبأنه لو فرض أنه لم يعلم فإن الله تعالى يعلم ذلك. ولهذا إذا وقع شيء لا يعلمه الرسول عليه الصلاة والسلام وهو مما لا يرضاه الله بينه الله، ولا لا؟ وش الدليل على ذلك؟ أي نعم، نعم، ويستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. ويستفاد من الحديث أن المشروع للخطيب القيام، لقوله وهو قائم، ويستفاد من مشروعية الخطبة للجمعة، والصواب أنها واجبة وأن الجمعة لا تصح بدونها، لأن الله أوجب السعي إليها وما وجب السعي إليه فهو واجب. ويستفاد من الحديث جواز الإخبار عن الحال لا على سبيل الشكاية. منين نأخذ؟ من قول الأعرابي الرجل هذا، من قول الرجل هلكت الأموال وانقطعت السبل، هو ما أراد أن يشكو الأمر إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، ولكن أراد أن يبين الحال التي تقتضي أن يطلب منه الدعاء، هلكت الأموال وانقطعت السبل. ومن فوائد الحديث أن الأشياء إنما تتبين بضدها. من أين؟ هلاك الأموال وانقطاع السبل لفقد المطر، فلا يتبين أو فلا تتبين نعمة الله عز وجل على عباده بالمطر إلا إذا فقدوه وعرفوا ما يتبين ما يترتب على فقده. ومن فوائد الحديث إثبات الأسباب، إثبات الأسباب كيف ذلك؟ من قوله هلكت الأموال وانقطعت السبل، فإن سبب ذلك القحوط، قحوط المطر وإجداب الأرض. ومن فوائد الحديث جواز التوسل بدعاء الصالحين الأحياء، جواز التوسل بدعاء الصالحين الأحياء. من أين يؤخذ؟ من قول الرجل فادعوا الله يغيثنا فأقره النبي عليه الصلاة والسلام ولم ينكر عليه ولم يقل ادعو أنت لنفسك، وما أقره الرسول عليه الصلاة والسلام فإنه جائز. وعلى هذا فيجوز أن تطلب من رجل صالح أن يدعو لك، فإن قال قائل أليس في هذا تزكية لهذا المطلوب وتغرير به يدعوه إلى إعجاب بنفسه؟ فالجواب أما التزكية فلا حرج علينا أن نزكي غيرنا إذا كان أهلا لذلك، وما الجرح والتعديل الذي يتكلم الناس عليه في المصطلح إلا من هذا النوع، وما طلب تزكية الشهود في المحاكمة إلا من هذا، نعم، من هذا النوع. وما الثناء على الميت الذي وقع بحضرة النبي عليه الصلاة والسلام وأقره إلا من هذا النوع. والمنهي أن يزكي الإنسان نفسه، فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. وأما الثاني وهو تغيير هذا الرجل حتى يصل به الأمر إلى الإعجاب بنفسه وأنه أهل لأن يقصد ويطلب منه الدعاء، فإذا خفنا ذلك فإننا نكف عنه رحمة بهذا الرجل حتى لا يهلك، لأن رجلا امتدح رجلا بحضرة النبي عليه الصلاة والسلام فقال له قطعت عنق أو قال ظهر صاحبك، فإذا خيف من طلب الدعاء من هذا الرجل الصالح أن يعتر فإنه لا يطلب منه. فإن قال قائل هل طلب الدعاء من الرجل الصالح من باب المشروع ولا من باب الجائز؟ فالجواب أنه من باب الجائز، من باب الجائز، وإلا فالأفضل أن يباشر الإنسان الدعاء بنفسه مع ربه، لكنه من باب الجائز. ومثل هذه المسألة التي وقعت إنما اتجه الأمر أو اتجه الرجل إلى الرسول عليه الصلاة والسلام لسببين: أولا أن دعاء الرسول عليه الصلاة والسلام أقرب دعاء الناس إلى الإجابة، وثانيا أن هذا أمر يتعلق بالمسلمين عموما، ولا لا؟ المنفعة من المطر لهذا الرجل وحده ولا لجميع الناس؟ لجميع الناس، والنبي عليه الصلاة والسلام هو الإمام، فكان توجه الدعاء منه أولى من أن يكون من غيره. نعم. لا، هذا من الجائز إلا إذا كان الإنسان يخشى على نفسه من أن ذاك يرى العزة عليه. ولهذا قال أهل العلم: ينبغي لمن سأل غيره مثل هذا الأمر ينبغي أن يقصد بذلك نفع المطلوب المسؤول لا نفع نفسه هو، حتى يكون هو بنفسه محسنا على هذا الرجل. ونعم. نعم. نعم، لا، الرسول عالم إن هذا الرجل لا يتحمل التزكية. نعم، لأنه بين، لأن ما كل أحد يقطع عنقه أثنى عليه. المداح صيغة مبالغة، الذي شأنه المدح يتخذ المدح مهنة له. عاد هذه فيها خلاف بين أهل العلم. نعم. طيب، لا تخرجون بنا عن الموضوع حقيقة. طيب، فوائد الحديث: مشروعية رفع اليدين حال الدعاء لقوله فرفع يديه، ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يحفظ عنه أنه رفع يديه حال الخطبة إلا في دعاء الاستسقاء فقط، ولهذا أنكر الصحابة على بشر بن مروان حين جعل يدعو في خطبته ويرفع يديه، لكن في الاستسقاء ثبت الحديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه رفع يديه في حال الاستسقاء. ومن فوائد الحديث أنه لا يشرع مسح الوجه باليدين بعد الفراغ من الدعاء. من أين يؤخذ؟ أنه لم يذكر، ولو كان ذلك واقعا لذكره كما ذكر. نعم. ولهذا اختلف العلماء هل يسن للداعي أن يمسح وجهه بيديه بعد فراغ من الدعاء أم لا؟ فقال بعض العلماء إنه يسن، واستدلوا بأحاديث لكنها ضعيفة، إلا أن بعضهم قال إن مجموعها يقتضي أن تكون من قبيل الحسن لغيره، كما مشى على ذلك الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام. أما شيخ الإسلام رحمه الله فقال إنها أحاديث ضعيفة لا ينجبر بعضها ببعض، وعلى هذا فمسح الوجه باليدين بعد الدعاء بدعة. وأما تقبيل اليدين بعد مسحهما بعد مسح الوجه بهما فهو بدعة لا شك فيه، لأنه ما ورد عن الرسول عليه الصلاة والسلام لا في حديث لا بحديث صحيح ولا ضعيف ولا حسن. نعم يعني. طيب أنا من رأيي إذا كنا نستنبط الفوائد ما حبيب من فوائد الحديث أنه لا يجب البداءة بالحمد والصلاة والثناء عليه على الله الحمد لله والثناء عليه ولا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. من أين يؤخذ؟ الرسول دعا بدون أي حمد وثناء، قال اللهم أغثنا. فإن قال قائل إنه دعا في أثناء خطبة مبدوءة بالحمد والثناء، قلنا إن الحمد والثناء الذي في الخطبة لم يكن من أجل الدعاء، لم يكن من أجل الدعاء، فلا يكون في ذلك دليل على وجوب البداء بالحمد والثناء. وأما قول الرسول عليه الصلاة والسلام في رجل دعا الله تعالى ولم يحمد الله ولم يثنى عليه قال عجل هذا، فإنه من باب إيش؟ ترك المستحب لا ترك الواجب. ومن فوائد الحديث بيان قدرة الله عز وجل كيف حيث أنشأ ذلك السحاب في هذه المدة الوجيزة نعم وأمطر، وما نزل الرسول عليه الصلاة والسلام إلا والمطر يتحادر من لحيته رحمك الله. وفي هذا إثبات علم الله، كيف ذلك؟ كل صفة خلق فهي دالة على العلم والقدرة، كل صفة خلق فهي دالة على العلم والقدرة. ولهذا قال الله تعالى الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن قال لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، ولا يمكن خلق بدون قدرة عليه وبدون علم بتكوين ذلك الشيء. ومن فوائد الحديث إثبات سمع الله، كيف؟ أن الله تعالى استجاب دعاء الرسول لأنه سمعه، وكما قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام إن ربي لسميع الدعاء. ومن فوائد الحديث أن ابن آدم لا يتحمل لا من العدم ولا من الوجود، كيف ذلك؟ إنه في هذا الأسبوع جاء يطلب المطر، وفي الأسبوع الثاني جاء يطلب عدم المطر، نعم امساك المطر. فهذا دليل على أن الإنسان ليس صبورا على كل شيء ولا يتحمل، فيكون هذا داخلا في قوله تعالى وخلق الإنسان ضعيفا. نعم. ومن فوائد الحديث أنه يجوز الدعاء برفع المطر لا على سبيل الإطلاق، من أين يؤخذ؟ من قول حوالينا ولا علينا، ما دعا برفعه مطلقا حتى نقول إن هذا جائز، والناس محتاجون إلى المطر، وإذا كان يضر ناحية فإنه ينفع ناحية أخرى. قال الله تعالى ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا. نعم في شيء بعد؟ نعم عني لأنه ما هي موجودة في هذا السياق الذي ذكر ابن حجر، لكن في صحيح البخاري أن الصحابة رضي الله عنهم رفعوا أيديهم مع النبي صلى الله عليه وسلم، فيستفاد منه أنه ترفع الأيدي في دعاء الاستسقاء للإمام الخطيب وللمستمعين الخطبة. لا جالسون. نعم، لم يجد العادة في إنزال المطر في هذا الوقت، أو نقول إن نزول المطر في هذا الوقت في أيام الصيف ضار أكثر، لأن الأرض الغالب ما تنبت، ولكن الثمار نعم تفسد به، تفسد به بالمطر، يعني مثل ثمار النخيل والعنب يمكن تفسد بالمطر. على كل حال هذه محل توقف، ولكن الظاهر لي أن عموم قوله تعالى من يجيبهم مضطر إذا دعاه أن الناس لو كان فيهم ضرورة إلى الدعاء في أيام الصيف لقلة الماء في الآبار، هذا يمكن، يعني قد يستسقون لا من أجل الزرع ولكن يستسقون من أجل قلة الماء في الآبار. والله عز وجل أخبر بأن هذا الماء النازل من المطر من السماء أنه هو الذي نشرب. أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن منزلون. وقال تعالى وأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين. نعم نعم، هو هذا من مواضع الاستسقاء خطبة الجمعة، يدل على أن الرسول فيه فائدة، أن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب، لا يعلم الغيب، والدليل أنه ما علم أنها أن المال هلك والسبل انقطعت حتى جاء هذا وذكره. وقد يقال إن الرسول عليه الصلاة والسلام علم وأنه سيسأل في وقت آخر، والله أعلم، لكن الظاهر لنا أن هذا الرجل بلغ. نعم، أن عمر رضي الله عنه كان إذا أحيط استسقى بالعباس بن عبد المطلب، وقال اللهم إنا كنا نستسقي إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فأسقنا فيسقون. رواه البخاري. ها؟ الأولى الصيغة. إيش؟ اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا. الأصل الحديث البخاري قال كان عمر رضي الله عنه إذا قحط استسقى بالعباس. قحط يعني امتنع المطر عنده، والقحط هو امتناع المطر، إذا قحط يعني امتنع المطر عنهم استسقى بالعباس بن عبد المطلب، لأن العباس بن عبد المطلب أقرب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه عمه. علي بن أبي طالب أفضل من العباس لكنه ابن عمه، ولهذا كان يستسقي بالعباس. يقول اللهم إنا كنا نستسقي إليك بنبينا، يعني أننا نطلب السقيا منك بواسطة النبي عليه الصلاة والسلام، بواسطة أي شيء؟ بواسطة دعائه لنا. هذا ما كانوا يفعلونه مع الرسول عليه الصلاة والسلام. ثم قال وإنا نتوسل إليك بعم نبينا، يعني نتوسل إليك التوسل الذي عدم بوفاة الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو التوسل الموجود بحياة الرسول عليه الصلاة والسلام، والتوسل الموجود في حياته بماذا؟ بدعاء الرسول عليه الصلاة والسلام، كما فعل الرجل الذي دخل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب. وهذا من حسن صنيع ابن حجر رحمه الله، أنه أتى بحديث عمر هذا بعد حديث أنس بن مالك، ليبين أن الاستسقاء بالرسول عليه الصلاة والسلام هو أن يطلب منه أن يدعو الله تعالى نعم في السقيا. وعلى هذا جاء قول أبي طالب في وصف الرسول عليه الصلاة والسلام وأبيض يستسقى الغمام بوجهه، ثمال اليتامى عصمة للأرامل، يعني معناها الناس يسألون النبي عليه الصلاة والسلام لحسن خلقه وسماحته، يسألونه أن يدعو الله لهم بالسقيا فيسقي. والتوسل في قوله إنا نتوسل، التوسل فعل مضارع مأخوذ من الوسيلة، وهو التوصل إلى الشيء بالشيء، فكأن السين والصاد هنا متعاورتان، يعني أن كل واحد منهما يكون في مكان آخر. فالتوسل هو التوصل بالشيء إلى شيء آخر، وهو أقسام. الأول التوسل إلى الوصول إلى رضوان الله تعالى وجنته، وهذا يكون بالأعمال الصالحة، فإن الأعمال الصالحة وسيلة إلى الوصول إلى دار كرامة الله عز وجل. قال الله تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، فهذه هي الوسيلة الحقيقية التي هي فرض على كل أحد أن يقوم بها، وهي ما يوصل إلى رضوان الله والجنة. والقسم الثاني من الوسيلة أن يجعل الشيء وسيلة لإجابة الدعاء، وهذا تحته أقسام كما سيأتي إن شاء الله. أن يتوسل الإنسان بما يوصله إلى الجنة وينجيه من النار، وهذا إنما يكون بالإيمان والعمل الصالح، فإن الإيمان والعمل الصالح وسيلة يصل بهما الإنسان إلى دار كرامة الله عز وجل وينجو به من النار. ودليل ذلك قوله تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، يعني أولئك الذين يدعوهم هؤلاء ويتخذونهم أربابا من دون الله هم بأنفسهم محتاجون إلى الله، يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، يعني يطلبون الطريق الذي يجعلهم أقرب إلى الله، ولا طريق يجعل الإنسان أقرب إلى الله إلا بالإيمان والعمل الصالح. القسم الثاني أن يتوسل الإنسان بالشيء بين يدي دعائه ليكون سببا في إجابة الدعاء، يعني التوسل في الدعاء لا في العبادة، لا التوسل في الدعاء لا في العبادة، لأن الأول يتعلق بالعبادة فهي وسيلة إلى أن ينجو بها الإنسان من النار ويدخل بها الجنة. أما هذا التوسل في الدعاء بأن يتخذ الإنسان وسيلة يقدمها بين يدي دعائه لتكون سببا في إجابته، لتكون سببا في إجابته، هذا أقسام أو هذا أنواع في الحقيقة، لأنه قسم والقسم بنوع إلى أنواع. النوع الأول أن يتوسل بالعمل الصالح، أن يتوسل بالعمل الصالح بمعنى أن يسأل الله شيئا متوسلا إليه سبحانه وتعالى بعمله الصالح، وهذا في القرآن كثير وهو مشروع، ومنه قوله تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، إلى أن قال ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمن، مش بعده ربنا فاغفر لنا، أي فبسبب إيماننا اغفر لنا. فتوسل الآن بماذا؟ بالإيمان. التوسل بالعمل الصالح كتوسل أصحاب الغار الثلاثة الذين انطبق عليه الغار، توسلوا إلى الله تعالى بإجابة دعائهم بماذا؟ بعملهم الصالح وإخلاصهم لله، لأن كل واحد منهم ذكر عملا وقال اللهم إن كنت فعلت ذلك من أجلك فافرج عنا ما نحن فيه، فتوسلوا إلى الله عز وجل بالأعمال الصالحة. فالتوسل بالإيمان والعمل الصالح من دأب الصالحين، فهو مشروع. ووجه كون الإيمان والعمل الصالح وسيلة ظاهر جدا، لأن الله عز وجل يجيب دعوة المؤمن العامل، فمن كان لله عبدا كان الله له ربا. نعم، فإذا كان هذا الإنسان عابدا لله بالإيمان به سبحانه وتعالى وبطاعته كان ذلك من أسباب إجابة دعائه. واضح أنه وسيلة ولا لا؟ واضح. الثاني، النوع الثاني، أن يتوسل إلى الله تعالى بصفاته بأسمائه، أن يتوسل إلى الله تعالى بأسمائه وصفاته، أن يتوسل بأسمائه وصفاته. ومنه حديث ابن مسعود رضي الله عنه الحديث المشهور عن النبي عليه الصلاة والسلام: أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. هذه وسيلة، المقصود ما هو؟ أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي. إذن توسل بماذا؟ ها؟ بأسماء الله بأسماء الله، توسل إلى الله بأسمائه الحسنى. فالتوسل إلى الله تعالى بأسمائه سواء كان على سبيل العموم كما في قوله أسألك بكل اسم هو لك، أو على سبيل الخصوص كما لو قلت: اللهم يا غفور اغفر لي، فقد توسلت بهذا الاسم إلى ما يقتضيه من المغفرة، فقلت: اللهم يا غفور اغفر لي، يا رحيم ارحمني، وما أشبه ذلك. فصار التوسل بالأسماء الحسنى له وجهان: الوجه الأول على سبيل العموم فيقول: اللهم إني أسألك بأسمائك الحسنى، أو بكل اسم هو لك كما في الحديث. والثاني أن يتوسل باسم خاص معين يناسب ما دعا به، مثل: اللهم يا غفور اغفر لي ويا رحيم ارحمني، وما أشبه ذلك. طيب، ودليل هذا قوله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، فقد أمر الله عز وجل أن ندعوه بأسمائه، ومعنى ذلك أن نجعلها وسيلة لنا في دعائنا. التوسل بالصفات مثاله أو دليله: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا. ما هي الوسيلة؟ صفة من صفات الله. ما هي؟ العلم والقدرة. اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا. وربما يستدل لذلك أيضا ويجعل مثالا في حديث بحديث الاستخارة: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك، يعني أستخيرك أسألك خير الأمرين بما تعلم، فإنك تعلم ولا أعلم، وأستقدرك أسألك أن تقدر لي أو أن تقدرني عليك. وجهة. المهم، التوسل بالأسماء والصفات هم مشروع ولا لا؟ مشروع، مشروع، لأن الله تعالى أمر به، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم استعمله فهو من سنته. النوع الثالث أن يتوسل إلى الله عز وجل بذكر حاله التي تستجلب الرحمة، أن يتوسل الداعي بذكر حاله التي تستجلب الرحمة. ومنه قوله تعالى عن موسى صلى الله عليه وسلم: ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. نعم، ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. أولى. طيب، ومنه قولنا: لا حول ولا قوة إلا بالله، فإن هذا تبرؤ من الحول والقوة إلا بالله، فهو استعانة بالله عز وجل. ومنه قولك: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا. ومنه قوله تعالى: لئن لم يغفر لنا ربنا ويرحمنا لنكونن من الخاسرين. المهم هذا النوع الثالث بذكر إيش؟ حال الداعي إيش؟ التي تستجلب الرحمة، لأن ذكر حال الداعي لا شك أنها تستجلب وتستعطف المسؤول حتى يعطف ويرحم هذا السائل. ولهذا في قصة الثلاثة الأبرص والأقرى والأعمى ماذا قال الملك؟ الملك لهما: إني فقير وابن سبيل، قد انقطعت بي الحبال في سفري. هذا الأوصاف وش تستوجب؟ تستوجب أن يعطف عليه، أن يعطف عليه. ولهذا إذا قدم إليك إنسان بطاقة قال: والله أنا فقير وصاحب عائلة ولا أستطيع أن أشتغل، وش المعنى؟ وش المراد يعني؟ المراد أنه يريد منك أن تعطيه. إذن الوسيلة هذه جائزة ولا لا؟ جائزة. فيها دليل من القرآن ولا لا؟ فيها من القرآن بقوله تعالى: رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. ومن السنة من السنة هذه من السنة أيضا، لأن الرسول قال لأبي بكر لما قال: علمني دعاء أدعو به في صلاتي، قال: قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا. وإن كان الحديث هذا مشتمل على ذكر حال الداعي وحال المدعو والتوسل الله تعالى بأسمائه وصفاته، لأن حديث أبي بكر جامع بين أنواع الثلاثة. طيب، إذن التوسل إلى الله تعالى بذكر حال الداعي. الرابع أن يتوسل إلى الله عز وجل بدعاء أحد من عباد الله الصالحين، أن يتوسل الله تعالى بدعاء أحد من عباد الله الصالحين. وش مثاله؟ كحديث الاستسقاء لمعنى، فإن الصحابي الذي جاء للرسول عليه الصلاة والسلام قال: يا رسول الله ادعو الله أن يغيثنا، هذا توسل بدعاء الرسول عليه الصلاة والسلام بدعاء الصالحين. نعم. وكذلك قول عكاشة بن محصن: ادعو الله أن يجعلنا منه، فقال: أنت منه. وأمثلة هذا كثيرة، التوسل بدعاء الصالحين. ومنه أيضا فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فإن عمر توسل بدعاء العباس بن عبد المطلب لقربه من الرسول عليه الصلاة والسلام وتعظيم الرسول صلى الله عليه وسلم له، فإن الرسول قد جعل العباس بمنزلة الوالد له عليه الصلاة والسلام، لأن العباس أكبر من الرسول بسنتين. نعم. إذن نقول التوسل بدعاء الصالحين هذا جائز، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أقره. ولكن هل هو مشروع أم لا؟ نعم، هو من قسم الجائز. أما المشروع فليس بمشروع، لأن فيه نوعا من التذلل للخلق. إذا قلت يا فلان أدعو الله لي، فهذا فيه شيء من الخضوع للخلق وسؤال الخلق، ولا ينبغي للإنسان أن يسأل أحد من المخلوقين. لكنه الحمد لله لا بأس به، لأن الإنسان قد يرى من نفسه أنه ليس أهلا يعني لأن يدعو الله عز وجل بنفسه، يرى في نفسه تقصيرا فيخجل من الله عز وجل، فيطلب من غيره من عباد الله الصالحين أن يدعو الله له. نقول هذا جائز ولا لا؟ هذا جائز، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أقره. طيب، هذه أربعة أنواع. الخامس أن يتوسل بذات الخلق، بذات أحد من المخلوقين، بذات أحد من المخلوقين، مثل أن يقول: اللهم أن يسألك بنبيك بنبيك بذاته، فما حكمه؟ هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. لماذا؟ لأننا سبق أن قلنا إن الوسيلة هي ما يتوصل به إلى الشيء، وذات النبي عليه الصلاة والسلام ليست موصلة لك إلى مقصود، وعلى هذا فلا يجوز التوسل إلى الله تعالى بنبيه. وما ورد في ذلك من حديث ضعيف أسألك بنبيك نبي الرحمة، فإنه محمول على واحد من أمور ثلاثة: إما أن المعنى أسألك بنبيك أي بإرسالك نبيك، فيكون هذا من باب التوسل بماذا؟ في أفعال الله التي هي من صفاته. أو أن المعنى أسألك بنبيك أي بإيماني به، وعلى هذا فيكون التوسل بماذا؟ بالأعمال الصالحة، بالإيمان بالله بالرسول عليه الصلاة والسلام. أو أن المعنى أسألك بنبيك أي بدعائه، يعني أدعو الله لي، سيكون من باب التوسل بدعاء الصالحين، وهذا على تقدير صحة الحديث. نعم، إذا صح، فإن لم يصح فقد كفينا إياه. وإنما أولناه إلى هذه إلى أحد هذه الوجوه الثلاثة لأجل أن يطابق المعنى الذي شرعت من أجله الوسيلة، وهي أن تكون موصلة للمقصود. السادس: التوسل إلى الله بجاه الرسول عليه الصلاة والسلام ومنزلته عند الله، التوسل بجاهه ومنزلته، بأن يقول: أتوسل إليك يا رب بجاه نبيك ومنزلته عندك. فهذا الصحيح أنه لا يجوز، ذلك لأن هذا ليس بوسيلة في الواقع، والوسيلة هي ما يوصل إلى المقصود، وهذا لا يوصل للمقصود، لأن جاه رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الله لا شك فيه، وهو أعظم الناس جاها عنده سبحانه وتعالى، ولكن جاهه لا ينفعني أنا، لا ينفعني، لأن جاهه إنما يكون نافعا له هو بنفسه، أما أنا فماذا يفيدني؟ لا يفيدني شيئا. وعلى هذا فالصحيح أن التوسل بجاه الرسول عليه الصلاة والسلام محرم ولا يجوز، لأنه ليس من الأمور الموصلة إلى المقصود. ولا شك أنك إذا قدمت بين يدي دعاء ربك شيئا ليس وسيلة أنه من باب الاعتداء في الدعاء، وقد نتجاوز قليلا ونقول أنه من باب الاستهزاء بالله عز وجل، لأن كونك تقدم شيء تريد من الله عز وجل أن يجيب دعاءك به وهو ليس بوسيلة، مش معنى هذا إلا الاستهزاء والتهكم. نعم، ولكننا قد لا نتجاوز حتى نقول هذا القول، يعني حتى نقول أنه استهزاء، لكنه بالنسبة للمخلوقين لو أن أحدا توسل إلي بشيء لا يفيد لعددت ذلك منه استهزاء بي. نعم، طيب هذه ستة أنواع من التوسل. طيب التوسل إلى الله عز وجل بأشخاص غير صالحين، السابع أعظم من الذي قبله. لماذا؟ لأنه إذا كان التوسل بالصالحين بذواتهم حراما فغير الصالحين من باب أولى، يكون أشد. ولهذا الأنبياء الكرام صلوات الله وسلامه عليهم حين طلب منهم الشفاعة اعتذروا بما فعلوا من الأمور التي تابوا منها. آدم اعتذر بأكل الشجرة، ونوح اعتذر بأنه سأل من ليس له به علم، وإبراهيم اعتذر بأنه كذب ثلاث كذبات، وموسى اعتذر بأنه قتل نفسا لم يؤمر بقتلها. نعم، لأن من لم يكن عابدا قانتا لله ليس أهلا للشفاعة، حتى لو طلبت أن يدعو لك وهو ليس من الصالحين فهذا غلط، لأنه ليس محلا لأن يكون مجاب الدعوة لكونه غير صالح، والله تعالى إنما يتقبل من المتقين. إنما يتقبل الله من المتقين، ولكن مع هذا قد يتقبل من غير المتقين لحكمة يريده سبحانه وتعالى. والحاصل أن هذه الأنواع منها جائز ومنها ما هو ممنوع، ومنها ما هو ممنوع، وكل هذا بمقتضى الأدلة الشرعية. فإن قلت ما نوع التوسل في قوله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، فإن هذا لا شك توسل كما صليت، توسل بماذا؟ بفعل الله عز وجل، فهو من التوسل بصفات الله. نعم أفعاله من صفاته، لكن بس إن أفعاله صفات غير ذاتية يسمونها صفات فعلية بخلاف الصفات الذاتية الدائمة التي لم يزل ولا يزال متصفا بها. وعلى هذا فتوسل عمر رضي الله عنه لو تمسك به متمسك وقال إن عمر يقول نتوسل إليك بنبينا وإننا نتوسل إليك بعم نبينا فأسقنا فيسقوا، ولا فيه أن العباس دعا، نعم قلنا الجواب على ذلك من وجهين. الأول أنه قد روي في غير البخاري أن العباس قام فدعا الله، نعم، وأن عمر قال قم يا عباس فادع الله فقام فدعا، هذا واحد. الوجه الثاني أن نقول في البخاري في رواية البخاري لمعنى ما يدل على أن عمر رضي الله عنه أراد أن العباس يدعو الله. كيف؟ لأنه قال نتوسل إليك بنبينا، وقد علم أنهم لا يتوسلون بالنبي عليه الصلاة والسلام إلا بدعائه، إلا بدعاء يسألونه أن يدعو الله، فيكون توسل عمر بالعباس بدعاء العباس كما كانوا يتوسلون بالنبي عليه الصلاة والسلام. فيكون الحديث الذي في البخاري فيه إشارة إلى أن التوسل بالعباس ليس بذاته ولكن بدعائه. طيب فإن قلت لماذا خص العباس مع أن في القوم من هو أفضل منه؟ أجبنا على ذلك فيما سبق بأنه أقرب الناس إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، وأنه عليه الصلاة والسلام كان يعظم العباس حتى كان له بمنزلة الوالد، فلهذا يرحمك الله استسقى به توسل به عمر رضي الله عنه. طيب نعم لا نعم، لكن كيف من أين لنا الجاه؟ بعم نبيك، لأن له من لأن يجب نحن يجب علينا أن نعظم قرابة الرسول عليه الصلاة والسلام لقربهم منه، فمحبة قرابة الرسول لا شك أنه من العبادة، حتى قال الله تعالى قل لا أسألكم عليهم أجرا إلا المودة في القربة، وأحد القولين بل أحد الأقوال فيها إلا المودة منكم في قرابتي. نعم وفيها خلاف في التفسير، فهذا لقرب من الرسول عليه الصلاة والسلام أمره أن يدعو، ما توسل بجاهه فقط لمجرد جاهه، قال له قم فادعو. ولا شك أن قرابته من الرسول عليه الصلاة والسلام تجعله أولى من غيره في أن يدعو. لو أنه اقتصر على مجرد قرابة من الرسول فقط لكن قد يتمسك به من يقول بالجاه، لكن ما دام أنه توسل به بصفة الدعاء فإنه لا يرجع علينا هذا. نعم بالنسبة للتوسل بالصبيان اي نعم، والله بعض العلماء يقول انك تتوسل بهم بناء على انه يكتب لهم ولا يكتب عليهم. نعم فاذا كان يكتب لهم ولا عليهم فهم اقرب الى البراءة من الذنوب، فلهم اعمال صالحة وليس عليهم اعمال سيئة، لكن في نفسي من هذا شيء، لان هذا ما كان معهودا في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ولا في عهد الصحابة رضي الله عنهم، ولأن في هذا غضاضة للكبار، وكون الصغار لا يكتب عليهم لا يعني أنهم أفضل من الكبار. الكبار الذين يكتب عليهم قد يتوب الإنسان من عمل كتب عليه ويكون بعد التوبة خيرا منه قبله، بعد التوبة خيرا منه قبل التوبة. وكم من إنسان ما صلحت حاله إلا بعد أن أذنب ثم تاب. نعم، لأنه إذا أذنب ثم تاب تاب عن إنابة إلى الله وخشية منه، وعرف قدر نفسه، وعرف أنه معتد في حق ربه. نعم، فيوجب له ذلك من انكسار القلب وذله بين يدي الله عز وجل ما يجعله في مرتبة عالية. نعم، ولهذا قال الله عز وجل في آدم: ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. ما ذكر ثم اجتباه إلا بعد أن عصى، عصى ثم تاب. نعم، فدل هذا على أن الإنسان قد يذنب، وإذا تاب من الذنب قد تكون حاله بعد التوبة أكمل من حاله قبلها. وهذا شيء مشاهد، الإنسان إذا استمر على أنه مطيع لله فهو يبقى قلبه على ما هو عليه، وربما يغويه الشيطان فيحصل له العجب، نسأل الله سلامه. لكن إذا تاب، إذا فعل ذنبا ثم فكر في نفسه ورأى تقصيره وعدوانه، حصل له من الإنابة إلى الله عز وجل والرجوع إليه ما هو ظاهر. ولست أعني بالذنب أنه يروح في الفاحشة مثلا، لا، قد يذنب الإنسان مثلا يرى أنه أذنب لو تكلم في عرض أخيه مرة من المرات وهو ذنب بلا شك. نعم، أو لو قصر في واجب أمر بمعروف أو نهي عن منكر، أو لو قصر في واجب نصيحة لإخوانه، أو قصر وتعليم، أو قصر في كونه خطر بقلبه أن لا يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وقد ذكرنا فيما سبق أن كونك لا تحب لأخيك ما تحب لنفسك معناها أنك تلبست بكبيرة من كبائر الذنوب، وأن عليك. هذا والله أعلم مثل ما قلت، إنه قال في ظنه رضي الله عنه أنه لو أقام علي بن أبي طالب وعنده عمه، كأنه يرى أن في هذا شيء من القصور في حق هذا الرجل الكبير الذي يقدره الرسول عليه الصلاة والسلام. وعمر رضي الله عنه هذا من تواضعه، من تواضعه، وإلا لكان هو أفضل من عباس، لكن هو أفضل وأقرب إلى الإجابة، لكن من أجل تواضعه رضي الله عنه ورأى أن هذا الرجل الذي هو أكبر قرابة الرسول عليه الصلاة والسلام من المسلمين في ذلك الوقت رأى أن هذا حق. وعلى كل حال قد لا نحيط، نحن الآن قد لا نحيط فيما عند عمر رضي الله عنه من الملاحظات في تلك الساعة، لأن حقيقة الأمر أن الوقائع لها ملابسات قد لا يدركها من لم يحضرها ولم يعرفها. إحنا ما علينا أن يظهر لنا والله أعلم أن هذا من أجل كبر سنه وتعظيم رسول الله، وهو لا شك أنه من أفاضل الصحابة رضي الله عنهم. لو كان يعني على أن الإنسان لو كان أفضل من بعض الطرف لو يمكن أن يكون لو أنه أفضل أو أحسن للموجودين. إيه. يعني مثلا يأتي شخص يطلب لأحد منهم إيه؟ قرابة الذي أهل إيه؟ يعني قصدك في بكتنا هذا؟ إيه؟ ولو نحن الآن نطالب من قال إنه من قرابة الرسول، نطالبه بإثبات ذلك قبل. كل يدعي وصل لليلة. نعم، نحن نطالب قبل، هات دليل إنك من قرابة الرسول عليه الصلاة والسلام. ولهذا بعض الناس مساكين فقراء جدا جدا، فقراء يقول والله ما ناخذ الزكاة يا جماعة، قال حنا من بني هاشم. ما تحل، من قال لكم انكم من بني هاشم؟ تروحون تجوعون وتموتون من الجوع وتقول والله ما ناخذ الزكاة لأني من بني هاشم. نعم، فالدعاوي هذه ما تحتاج إلى إثبات. نحن بيننا وبين الرسول عليه الصلاة والسلام كم سنة؟ 1400 من هجرته، 1406 من هجرة الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم، الإثبات بالتسلسل المعلوم بالتاريخ، التسلسل المعلوم بالتاريخ، والمؤرخون يعرفون هذا. وإذا رجعت إلى الفتح أظن في مناقب الأنبياء عرفت من الذي يصلح أن ينتسب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. ثم نقول أيضا قرابة الرسول صلى الله عليه وسلم في عهد عمر كانوا على جانب عظيم من التقى، مع مشاركتهم لغيرهم في الصحبة يمتازون بالقرابة. نعم. والله ما أدري، هذه مشهورة لكني ما حققتها، يمكن إن شاء الله الأخوان يحقون. نعم. أين الأخوان يقول إنه ضعيف، إن الحديث ضعيف. ها؟ والله على كل حال إذا كان الذي ضعفه هو الشيخ الباني فيرجع يراجع مرة ثانية، يراجع مرة ثانية. أنا تدمر علي في كلام الشيخ الإسلام لكن ما أدري عن صحة الحديث. يقول زوجته أحسن منه وأخشى لله، يمكن أقول دعيه. نعم، ما في مانع. طيب يا شيخ، حتى احترسوا القناة نتوسل إلى الله عز وجل ومنه حديث أبي بكر: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، هذا الحال، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، صفة من صفات الله المغفرة، فأغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. الصفات الأسماء، إنك أنت الغفور الرحيم، يتوسل بأسماء والصفات وذكر حال الداعي. كذلك اللهم انت ربي لا اله الا خلقتني وانا عبدك، خلقتني وانا عبدك. اي نعم، اللهم انت ربي لا اله الا نعم نعم خلقتني وانا عبدك. اي باسماء الله وصفاته هو ما ذكرنا. يقول عنه رضي الله عنه ان النبي صلى الله وعنه رضي الله عنه قال: اصابنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مطر مطر، قال: فحسر ثوبه حتى أصابه من المطر، وقال: إنه حديث عهد بربه. رواه مسلم. قوله أصابنا ونحن مع رسول الله، الجملة هذه حالية، يعني والحال أننا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمحلها النصب، النصب على الحال. أين صاحبها؟ نا الفاعل. وقوله أصابنا مطر يعني نزل علينا، فإما أن يكون من الإصابة وإما أن يكون من الصوب أي النزول، وكلاهما صحيح بالنسبة للمطر. وقال: فحسر ثوبه، حسر يعني رفعه حتى أصابه من المطر، ثم علل عليه الصلاة والسلام وقال: إنه حديث عهد بربه، يعني قريب عهد بالله عز وجل. لماذا؟ لأنه خلق الآن، إن الله خلقه الآن فهو حديث عهد بربه. ولاحظ أن الرسول عليه الصلاة والسلام فعل ولم يأمر، فيكون هذا الفعل دالا على الاستحباب. نعم، وليس بواجب، لأنه سبق لنا قاعدة أن الفعل المجرد من الرسول عليه الصلاة والسلام ها لا يدل على الوجوب، لكن إن ظهر فيه قصد التعبد كان دالا على الاستحباب، وإن كان على سبيل العادة أو الجبلة فإنه لا يدل على الاستحباب. وقوله إنه حديث عهد بربه، هل هذه العلة متعدية أو إنها لازمة؟ لأن بعض العلل تكون لازمة، الظاهر أنها لازمة لا متعدية، بمعنى أنه لا يشرع لنا أن كل شيء يخلقه الله من جديد نمسه بأبشارنا. نعم تبارك من هذا، يعني لو أن الإنسان يقول إذا نبت الزرع أول ما ينبت هل يسن أني أحصر عن ثوبي وأمس هذا الزرع الأخضر مثلا؟ لا، إن هذا مهم من عهد الرسول، ما كان الرسول يفعله، فتكون هذه العلة قاصرة على معلولها لا تتعدى لغيره. ودليل ذلك التتبع بأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يفعل هذا. وقول حديث عهد بربه يستفاد منه فائدة في أصول الدين، وهو تجدد فعل الله عز وجل، تجدد فعل الله، وأن الله عز وجل يفعل ما يشاء. والفعل هنا المتجدد بالنسبة إلى المفعول، بالنسبة إلى المفعول، يعني خلقه لهذا الشيء الجديد غير خلقه لهذا الشيء القديم. أما أصل الصفة وهي الخلق فهي قديمة لازما لله عز وجل، لم يزل ولا يزال خلاقا، لكن لا شك أنه يخلق الولد بعد خلق أبيه، أليس كذلك؟ ويأتي الليل بعد النهار والنهار بعد الليلة السابقة، وكل ذلك مخلوق يتجدد، فيستفاد منه قيام الأفعال الاختيارية بالله عز وجل، قيام الأفعال الاختيارية بالله. وهذا هو الذي عليه أهل السنة والجماعة، وإن كان الأشاعرة وكثير من المتكلمين ينكرون هذا ويقولون إنه لا يمكن أن تقوم بالله أفعال اختيارية. لماذا؟ قالوا لأن الفعل الحادث لا يقوم إلا بحادث، والله عز وجل ليس بحادث، فهو الأول الذي ليس قبله شيء. ولا ريب أن هذا التعليل، لا أقول إنه عليل، لكني أقول إنه ميت. كيف ننكر ما جاء في الكتاب والسنة من ثبوت الأفعال الاختيارية الكثيرة التي أثبتها الله لنفسه، والتي جاء عبر عنها بقوله إن ربك فعال لما يريد، فعال صيغة مبالغة، نعم، أو نسبة، فعال لما يريد، من أجل حجة ضعيفة. من يقول إن الفعل الحادث لا يقوم إلا بمحدث أو إلا بحادث؟ هذه قاعدة يبطلها العقل والشرع. بل إن القديم المتصف بالصفات الكاملة أولى أن يكون قادرا على الفعل متى شاء. هم عندهم أن الله لا يفعل فعلا اختياريا أبدا، ولهذا يقولون إن الله ما يتكلم بكلام يسمع، وإنما كلامه هو المعنى القائم بالنفس كالعلم والقدرة. والكلام المسموع هذا شيء مخلوق خلقه الله، وهم مع ذلك يقولون إنها لا تقوم بها الأفعال الاختيارية. نعم، ولهذا الأشاعرة لا يثبتون لله صفة الخلق، وإن كان الماتريدية يثبتونها، لكنهم لا يثبتونه، يحملون كل ما جاء من صفة الخلق على معنى الإرادة. فالحاصل أن في هذا الحديث دليل على إيش؟ على تجدد فعل الله عز وجل، لكنه باعتبار إيش؟ المفعول. ففعله لهذا الشيء غير فعله للشيء الذي سبقه. أما من حيث أصل الفعل وجنس الفعل فإنه قديم أزلي أبدي، فإن الله لم يزل ولا يزال سبحانه وتعالى خلاقا. و طيب، قول حصر عن ثوبه من فوق ولا من تحت ولا ما حد يحتمل أنه من فوق ويحتمل أنه من أسفل. نعم، ولكن أيهما أولى؟ الظاهر من فوق أحسن، يعني مثلا إذا كان عليه رداء يعني يفتح الرداء حتى يصيب أكتافه وظهره، إذا كان عليه غترة مثل الطاقية، نعم، يكشف الغترة الطاقية حتى يصيب رأسه. ها؟ أي نعم، لكن يلزم من حملنا إياه على الأسفل أنه إذا حصل الثوب لا بد أن يقدم رجله حتى يصيبها المطر، لأنه إذا لم يقدم رجله وهو واقف منتصب ما أصابها المطر إلا إذا كان فيه ريح تضرب المطر حتى يرتد، فيحمل على أنه أعلى. إيه نعم. ويقول هذا. نعم. ويقول أنه حديث بعد لا ما يقول هكذا إلا إذا كان حوله من قد يشكل عليه السبب فيبينه. وفي هذا دليل على إثبات ربوبية الله عز وجل لكل شيء، للجماد والناطق، بقول حديث عهد بربه، والله تعالى رب كل شيء، كل شيء في الكون فإن الله تعالى ربه ومالكه، بل كل شيء فإنه يسبح الله، قال الله تعالى تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده. نعم، ألم ترى أن الله يسبح له من في السماوات ومن في الأرض، ها؟ والطير صافات، أن في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه، علم صلاته وتسبيحه بأي وسيلة؟ بتعليم الله له. كل شيء من الحيوانات هذه يعرف كيف يسبح الله وكيف يعبد الله، كل قد علم صلاته وتسبيحه مما علمه الله. ويحتمل أن معنى الآية كل قد علم الله صلاته وتسبيحه، فالآية صالحة لهذا ولهذا. وقد قال الله تعالى عن موسى عليه الصلاة والسلام ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، فهدى كل مخلوق لما خلق له، لا من الأكل والشرب ولا من عبادة الله عز وجل وتسبيحه. الحيوان الطاهر والنجس كله خنزير. نعم كل شيء. عالم نعم. ويقول هذا من دون تعليم، ما أعرف ماذا يقول. كيف؟ الطيب. ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم. هداه المستعلة. أي هداه هداية علمية. يعني لكن فطرية. إذا كان ربما. طيب. عرض. نعم. الطيور. أي. تحتاج مثلا إذا عادها تربية أبنائها. نعم. لكن من الذي علمها ذلك؟ والله هنا ما هو هي اللي مثلا بعضها علم بعض، هذه ما نستطيع أن نجزم به. لا. نحن لا نفقه، لكن هي بعضها مع بعض تفقه التسبيح بعضها مع بعض. نعم. لو كان المراد شيخ علمت نفسه، ما يفعل كل لو كان المراد نفسه الدابة تعلم فيها بإذن الله. كل قد علم الله صلاته وتسبيحه. فكان الأول ما تكون كل أرجع فيها. أبدا. ليش؟ أبدا. كل مبتدع. كل من هذه قد علم صلاته وتسبيحه. ما تكون كل مبتدع ولا أصلح النصب. حتى النصب على المعنى الأول ما أصلح. يمكن هذا يقول حديث عهد بربه. لا يقصد الرسول عليه الصلاة والسلام من هذا أن يتبرك بالمطر، وإن كان المطر مباركا كما قال الله عز وجل، لكن قصده لما كان حديث عهد بالمحبوب أحب النبي عليه الصلاة والسلام أن يمسه، وهذا كما تقتضيه الفطرة، كل إنسان قريب عهد بمن تحب فإنك تحب أن تتصل به، فهذا وجه كونه عليه الصلاة والسلام فعل هذا وعلم. نعم. الأفعال الخيارية في الله تجدد الأفعال الخيارية بأن تسلسل الحوادث في المستقبل، يعني لا فرق بينها، لأن تسلسل الحوادث بفعل الله عز وجل. نعم. هي نفسها في المستقبل وفي الماضي أيضا، صحيح حتى في الماضي. شيخ. نعم. مدة حتى أو أليس سنة الشخص؟ لا إذا أصابه فقط، يعني قول حتى أصابه من المطر ما قال بقي مستمرا. وإذا كان في الداخل اي نعم الفقهاء يقول يخرج اذا كان مثلا تحت السقف يخرج ويحصل عن ذلك. هذا في عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى المطر قال اللهم صيبا نافعا أخرجاه. كان إذا رأى المطر قال اللهم صيبا نافعا، ولكنه ظاهر حديث عائشة هذا أنه لا يحصر عن ثوبه، فيكون رسول يفعله مرة ويدعه مرة. وقولها اللهم صيبا صيبا هذه على وزن ميزان الصرف على وزن فيعل. اين على وزن فيعل لانه من صاب يصوب اذا نزل. نعم فيكون اللهم اجعله صيبا يعني نازلا. وقوله نافعا هذا هو المقصود بالدعاء، لان كونه صيبا قد وقع، لكن المهم أن يكون نافعا، هذا هو محط الدعاء اللهم صيبا نافعا. وصيبا ما محله من الإعراب؟ مفعول لفعل محذوف، مفعول ثان لفعل محذوف. تقدير اللهم اجعله صيبا نافعا. وعلى هذا يقول ابن مالك وحذف ما يعلم جائز، هذا من الذي يعلم. وقوله نافعا نافعا لم تقيد لشيء بشيء، يكون نافعا للبهائم ونافعا للناس ونافعا للأرض لإخراج النبات منها، ولا لا؟ طيب لنحيي به بلدة ميتا، شوف النفع، لنحيي به بلدة ميتا هذا ينفع إيش؟ الأرض. ونسقيه مما خلقنا أنعاما هذا ينفع الأنعام. وأناسي كثيرا هذا ينفع الناس، واضح؟ وإنما قال الرسول عليه الصلاة والسلام ذلك أو دعا الله بذلك لأنه إذا لم يكن نافعا فإنه وجوده كعدمه. ولهذا ثبت في صحيح مسلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال ليست السنة ألا تمطر. السنة يعني الجد، إنما السنة أن تمطروا فلا تنبت الأرض، أن تنبتوا فلا أن تمطروا فلا تنبت الأرض، هذا هو الجد في الحقيقة. وهذا كثيرا ما يقع، تكثر الأمطار ولكن لا يرى الناس لها أثرا، حتى يعرف الناس أن الأمر كله بيد الله عز وجل، وأن الله إذا لم يجعل البركة في الشيء ما نفع. وأحيانا تكون الأمطار قليلة ولكن يحصل خصب كثير. يحكون لنا الناس يقولون في السنة تسمى سنة الدمنة، سنة الدمنة، تعرفون الدمنة ما هي؟ ها؟ وش هي؟ البعرة؟ نعم. هذه يقول كانت سنة خصبة وصار فيها نبات كثير، مع أن الدمنة أسفلها ما يجيها المطر، المطر على أعلاها فقط، أسفلها ما يجيها المطر لقلته، لكن بإذن الله صار متواليا ويأتي رشاش منه كثير، فنفع الله به نفعا عظيما. هذه مشهورة عند العامة، أي مشهورة عند العامة. ولو في ناس يعونها قبل، يعونها قبل شبان أي. وعند الماء الذي ينزل هذا ماء نافعا للأرض وللحيوان وللناس كما قال الله عز وجل. نعم. وكيف أخذ الحديث عائشة من هذا الفعل الرسول لم يكن يعني؟ أي نعم، لأن ما ذكرته. لا لا، هذه قصة ثانية. إذا رأى المطر، إذا رأى المطر قال اللهم صيبا نافعا، ولو كان يجمع بين هذا وهذا لقالته. أنس ما روى هذا؟ نعم أنس ما روى قول عائشة. أي أنس؟ الحديث الثالث. أي نعم. رواه نعم هذا روى هذا روى الفعل وهذه روت القول. حتى القول قد لا يقال. نعم حتى القول قد لا يقال. لكن قوله كان قولها كان إذا رأى تقدم لنا أن كان تفيد الاستمرار غالبا. فإذا كان كذلك فيكون هذا القول غالبا من الرسول عليه الصلاة والسلام. أما حس الثوب فلا. أدري أن الفعل قليل حس الثوب. لا أصلا ما في فعل. لا حس في الحديث الذي قبله. يقول إنه أصابه مرة. مرة. ما في شيء نفي ما في شيء يدل على الاستمرار. وهي تنذر أو بعد المرة. يعني إذا كان المرض صار موجود من الليل مثلا وإذا أصبح. نعم. الظاهر أن الدعاء هذا مشروع حتى بعد نزول المطر أنك تقوله عند نزوله وتقوله إذا لم تعلم به عند النزول بعد ذلك. وعن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا في الاستسقاء اللهم إيش جللنا سحابا كثيفا إيش قصيفا دلوقا ضحوكا تمطرنا منه غذاذا قطقطا سجلا يا ذا الجلال والإكرام. رواه أبو عوانة في صحيحه. هذه من الكلمات التي تعتبر من غريب اللغة. اللغة فيها غريب وفيها مشهور. المشهور هي الكلمات الواضحة المعنى المتداولة كثيرا. والغريب على اسمه غريب لا يسمع إلا نادرا قليلا. يقول اللهم جللنا سحابا جللنا اجعله لنا مثل الجلال. والجلال ما تغطى به الإبل والدواب عن البرد أو الحر. ومنه حديث علي رضي الله عنه أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتصدق بلحومها وجلالها أو بجلودها وجلالها جلال. وهذا يقتضي أن يكون السحاب قريبا لأن السحاب كلما قرب كان في الغالب أكثر مطرا كما هو مشاهد. ثانيا يقول سحابا كثيفا. مش معنى كثيفا؟ يعني متراكما لأن السحاب إذا كان متراكم صار رفيع جدا مثل الجبال ويحجب الشمس ويكون أسود ولا لا؟ لا هو الحقيقة أنه أحيانا يكون كثيفا وأبيض وأحيانا يكون أسود وليس بكثيف. والذين يطيرون في الجو يشاهدون هذا ونحن نشاهده في الأرض أيضا. أحيانا تكون بعض سبحان الله العظيم بعض القطع من السحاب سوداء بعضها حمراء بعضها بيضاء ملونة. الأبيض غالبا برد. نعم الأبيض الأبيض مع سواد. الأبيض مع سواد صحيح. يعني الناس يتوقعون يكون فيه برد. قصيفا كثيفا قصيفا. وش معنى قصيفا؟ يعني شديد الرعد. قالوا لأن شدة الرعد تدل على كثرة الماء هكذا قالوا. والرعد غير الصواعق لأن السحاب أحيانا يكون ثقيل جدا في الرعد لكن ما في صواعق تنفصل شرارات تنفصل من الرعد تسقط على الأرض. أيضا يقول دلوقا الدلوق العجل السريع هكذا. نعم أو نعم. وهذا الدلوق الغالب انه اذا كان ثقيلا الغالب انه اذا كان ثقيلا وقريبا من الارض تتبين سرعته. اما البعيد فلا تتبين سرعته. وكذلك يمكن ان نقول دلوقا اي سريع الامطار بحيث يكون المطر. الضحوك قال العلماء معناه كثير البرق لأن كثير البرق والرعد غالبا يكون كثير الماء. تمطرنا منه رذاذا قطقطا سجلا يا ذا الجلال والإكرام. الرذاذ والقطقط هذا مطر يكون خفيفا من حيث الحجم ولا يكون كبير النقط، لأن كبير النقط ربما يحصل فيه ضرر، ولكن إذا كان كثيرا مع صغر النقط صار هذا أفيد وأقل ضررا. وقوله سجلا، ايش معنى السجل؟ يعني الكثير، الكثير الواسع. ثم قال يا ذا الجلال والإكرام، ذا منادى منصوب على النداء، والجلال بمعنى العظمة، والإكرام من التكريم، مصدر أكرم يكرم، فهو سبحانه وتعالى ذو عظمة. وأما الإكرام فهل المعنى أنه يكرم أو أنه يكرم أو المعنيان؟ المعنيان، فهو سبحانه وتعالى يكرم بمعنى يعظم بالطاعة، ويكرم أي يكرم أولياءه بالثواب. وأما الجلال فإنه من صفاته الذاتية اللازمة غير المتعدية. إن قال قائل هذا الحديث لماذا كرر الرسول عليه الصلاة والسلام فيه هذه الكلمات، فالجواب أن يقال إذا صح الحديث فإنه قد سبق لنا أن مقام الدعاء ينبغي فيه البسط والتفصيل، وذكرنا أن لهذا شواهد، منها اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله سره وعلانيته وأوله وآخره، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أشبه ذلك، لأن مقام الدعاء ينبغي فيه التفصيل من أجل أن يستحضر الإنسان كل مطلوبه إن كان طلبا، وكل مرهوبه إن كان هربا، ولأن مقام الدعاء مناجاة لله عز وجل، وكلما طالت المناجاة مع الحبيب صار ذلك أدل على المحبة. ثالثا، ولأن الدعاء مقام ذل وافتقار إلى الله عز وجل، وكلما كررت الذل والافتقار لله صار ذلك أبلغ في العبادة. فهذه وجوه ثلاثة كلها في بيان الحكمة من تكرار الدعاء وتفصيله. وقوله يا ذا الجلال والإكرام، هذا من باب التوسل بماذا؟ بأسمائه وصفاته، بأسماء الله وصفاته. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خرج سليمان عليه السلام يستسقي فرأى نملة مستلقية على ظهرها رافعة قوائمها إلى السماء تقول اللهم إنا خلق من خلقك ليس بنا غنى عن سقياك، فقال ارجعوا فقد سقيتم بدعوة غيركم، رواه أحمد وصححه الحاكم. هذا فيه آيات من آيات الله. فوائد الأول أكثر ما فيه مشروعية التوسل بأسماء الله وصفاته، ومشروعية البسط في الدعاء والتفصيل، لهذه الفوائد الثلاثة التي ذكرناها. نعم، قول في هذا الجلال، هذا من أسماء المضافة. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إلى آخره. خرج سليمان بن داود أحد أنبياء بني إسرائيل، أحد أنبياء بني إسرائيل، هل هو قبل موسى ولا بعده؟ قبل موسى. انتظر بعد. طيب من الذي يقول بعد؟ ما حجته؟ النقطة التي ذكرت سبقها وهي نعم وقتل داود جالوت. إذن فسليمان قطعا من بعد موسى ظاهر. قوله يستسقي أي يطلب السقيا، يطلب السقيا ممن؟ من الله. فرأى نملة رؤية بصرية مستلقية الصفة لنملة، والنمل معروف، النملة واحدة النمل وهو معروف، ويقال إنه من أحكم الحشرات في قوته، وأنه يجمع القوت في وقت لا يستطيع فيه أن يخرج إلى سطح الأرض في أيام الشتاء، وأنه إذا جمع القوت أكل رؤوس الحب، حب البر، لأجل أن لا ينبت، لأنه إذا نبت فسد. فإذا جاء المطر، إذا جاء المطر ورأى أن البلل سيصل إلى الحب أو وصل إليه بالفعل، أخرجه ونشره في الشمس حتى ييبس ويرده لئلا يعفن. سبحان الله العظيم، شيء عجيب. اي نعم، لكن نمل صغار. طيب، سأل سائل فقال ما تقولون لو وجدت النمل ناشرا حبه هل يجوز أن أخذه؟ وش تقوله؟ ملك لغيره. ها؟ ملك لغيره؟ يجوز. والله ما أدري. بس ما يستطيع يسخر الإنسان، يسخر الإنسان، لكن تأخذ قوته وتخليه تموت من الجوع. نعم. والله ما أدري اللي بيتعدى على قوت النمل هذا. هي نعم على كل حال مثل ما أشار إليه غانم، هي بالحقيقة لها قوت آخر يمكن تأخذ من الشجر وأوراقه وما أشبه ذلك. نعم. طيب، وفيه مستلقية على ظهرها. لماذا هي مستلقية على ظهرها؟ بيّن. قال رافعة قوائمها إلى السماء، لأنها تعلم أن الله في السماء، فهي رافعة قوائم إلى السماء تقول اللهم إنا خلق من خلق. سبحان الله، انتبه، خلق من خلقك، اعتراف منها بربوبية الله عز وجل، وأنها مخلوقة، وأنها فرد من هذا الخلق العظيم. ليس بنا غنى عن سقياك، اعتراف بافتقارها إلى الله عز وجل، وأنها تحتاج إلى السقيا لأجل أن تنبت الأرض، فإذا نبتت أخذت من أشجارها وحبوبها. فقال سليمان عليه الصلاة والسلام ارجعوا فقد سقيتم بدعوة غيركم. يقول لأصحابه الذين معه ما المراد بالغير؟ دعوة هذه النملة، والباء هنا للسببية، أي سقيتم بسبب دعوة غيركم. فيستفاد من هذا الحديث عدة فوائد. أولا، ثبوت رسالة الرسول عليه الصلاة والسلام، ووجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يقرأ ولا يكتب حتى يمكن أن نقول إنه تلقى ذلك من بني إسرائيل، ومثل هذا لا يصل إليه الخبر إلا عن طريق الوحي. ومنها أن الدعاء لطلب السقيا كان معروفا في الشرائع السابقة، لقوله خرج يستسقي، ولكن لا يلزم أن يكون على صفة الصلاة في شريعة النبي صلى الله عليه وسلم. المهم أنهم يخرجون خارج البلد يستسقون. ومنها أن البهائم تعرف خالقها، لأن هذه النملة كانت مستلقية رافعة قائمة إلى السماء. ومنها إثبات علو الله سبحانه وتعالى بذاته. من أين؟ من قوله رافعة قوائمها إلى السماء. شوف الآن الحشرات تقر بأن الله تعالى في السماء، وبعض بني آدم ينكرون أن الله في السماء، نسأل الله العافية. والذين أنكروا علو الله انقسموا إلى قسمين: قسم قالوا إن الله سبحانه وتعالى بذاته في كل مكان، كل مكان من الأرض الله فيه، بر بحر جو، أماكن معظمة، أماكن ممتهنة، أماكن نظيفة، أماكن قدرة، فالله عز وجل بذاته في هذه الأماكن، صلى الله عليه وسلم. وهذا لا شك أنه قول باطل كما سبق لنا بيانه، وحتى العقل لا يقبله، لأنه يلزم منه إما التعدد أو التجزؤ. إما أن يكون الله متعددا يكون في كل مكان، أو متجزئا في كل مكان. نعم، وهذا لا شك أنه باطل ولا يمكن أن يتصوره العقل. والطائفة الثانية التي ظلت في العلو قالت إنه لا يجوز أن نقول إن الله تعالى في العلو، بل يجب أن نعتقد بأن الله تعالى ليس فوق العالم ولا تحت العالم ولا في العالم ولا يمين ولا شمال ولا متصل بالعالم ولا منفصل عن العالم. كيف؟ لا متصل ولا منفصل، ولا في العالم ولا العالم فيه، ولا يمين العالم ولا شمال العالم، ولا فوق العالم ولا تحت العالم. نعم، يمكن هذا؟ ما يمكن إلا أن يكون معدوما. ولهذا قال بعض العلماء: لو قيل لنا صف الله بالعدم ما وجدنا أدق من هذا الوصف، لأن إذا قلت هذه الأوصاف السلبية، إذا قلتها في الله عز وجل وأن هذا هو الواجب علينا نحو ربنا، فمعنى ذلك أنه يجب أن نقول لا رب، أليس كذلك؟ هذا هو الحقيقة. وأما أهل السنة والجماعة الذين مشوا على طريقة السلف وعلى ما يقتضيه النص والعقل والفطرة، فأجمعوا على أن الله تعالى بذاته فوق كل شيء، بذاته فوق كل شيء، وأنه عز وجل لا يحصره مكان. فما فوق العالم عدم، ما فوق العالم عدم، والله سبحانه وتعالى في ذلك الفوق. وحينئذ لا يكون في اعتقادنا هذا أي تنقص لله عز وجل. وقد سبق لنا أن شبهة القائلين بأنه ليس داخل العالم ولا خارج العالم ولا متصل ولا منفصل ولا فوق ولا تحت إلى آخره، أن شبهتهم أنهم يقولون إذا قلنا بأن الله تعالى بذاته في السماء لازم أن يكون منحصرا في شيء، ولكن هذا غير صحيح، باطل. لا يلزم أن يكون منحصرا في شيء، لأنه ليس فوقه شيء، فكيف يكون منحصرا في شيء؟ هو فوق كل شيء سبحانه وتعالى، ولا شيء يحصره. وهذه الشبهة التي شبهها أو التي ألقاها الشيطان في قلوبهم شبهة لا حقيقة لها. أما الذين قالوا إن الله بذاته في كل مكان فإنهم استدلوا بآيات المعية، مثل قوله تعالى: وهو معكم أينما كنتم، وقوله: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم. فظنوا أن المعية تستلزم الحلول والاختلاط، ولكنهم ضلوا في ذلك. المعية لا تستلزم هذا أبدا، فإن القرآن نزل باللسان العربي باللغة العربية، واللغة العربية لا تمنع أن يكون الشيء فوقك وبعيدا عنك وعاليا عنك وتقول إنه معي. ففي اللغة العربية يقولون إن القمر معنا وهو في السماء، والنجم الفلاني معنا وهو في السماء، ويقول القائد مثلا للجند اذهبوا إلى المعركة وأنا معكم، وهو في مكان في الغرفة، غرفة القيادة مثلا. وهكذا المعية في اللغة العربية ما تقتضي الحلول والمخالطة والمجامعة في المكان أبدا، وأقول لا تقتضي العبارة الصحيحة لا تستلزم، لا تستلزم، لكنها قد تقتضي ذلك ولا لا. ولهذا هي على حسب ما تضاف إليه. فإذا قلت سقاني لبنا معه ماء، فالمعية هنا تقتضي الاختلاط والمزج، كما قال الشاعر ما أدري يمدح من أضافوه أو يذم، حتى إذا جن الظلام واختلط جاءوا بمذق هل رأيت الذئب قط. هل يمدحهم ولا يذمهم؟ يقول ما جابوا اللي بالنهار يخافوا النشوف، لما جن الظلام جاءوا بهذا المذق، يعني باللبن المخلوط، نعم، اللي صار لونه مثل لون الذئب، شبه بشيء مكروه، جاءوا بمذق هل رأيت الذئب قط. إذن هذا تقتضي الامتزاج. وإذا قلت معي كتابي مثلا، حضرت إلى الدرس ومعي كتابي، فهذا مصاحبة في المكان ولا لا؟ طيب وإذا قلت فلانة مع فلان، هذه قد تكون معه في المكان، وقد تكون في البيت وهو في السوق، لكنها زوجته. واضح؟ فتبين أن المعية يختلف معناها ومقتضياته ومستلزماته بحسب ما تضاف إليه. فأنتم أيها الحلولية أنتم أخطأتم في قولكم إن المعية تستلزم المشاركة في المكان، لأن كلما أوردنا أمثلة أو كلما تأملنا في اللغة العربية وجدنا أمثلة كثيرة لا تستلزم ذلك. إذن فما هو الذي يجب على المؤمن اعتقاده بالنسبة لعلو الله عز وجل؟ الواجب أن يعتقد بأن الله تعالى عال في ذاته كما هو عال في صفاته. ولهذا نقول إن العلو ينقسم إلى قسمين، علو الذات وعلو الصفات، وكله ثابت لله عز وجل. من فوائد الحديث أن الحشرات تتكلم، تقول اللهم إلى آخره، ولكن كلامها كما قال الله عز وجل ولكن لا تفقهون تسبيحهم، ما هو مفهوم إلا أن الله تعالى قد يفهمه من شاء من عباده. سليمان عليه الصلاة والسلام يقول علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء. نعم، منطق الطير قال العلماء لأن الطير من أصعب ما يكون فهم لغته، اللي غيره من باب أولى، ولهذا فهم ما تقول في النملة. نعم، وعلى هذا نقول إن جميع المخلوقات تتكلم وتنطق وتسبح الله عز وجل، وما كان محتاجا منها إلى إمداد فإنه يسأل الله عز وجل. نعم، ومن فوائد الحديث، نعم، قائلين بأن الله في السماء، قائلين بأن هذا